Oh, my. والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم. الله يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صدق الله العظيم.